بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 60 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 26 من روائع عمرية. في حلقة ماضية تكلمنا على شبهة مركزية عمر رضي الله عنه، أنه يحب أن تعود كل الأمور إليه قبل أن يتم التعامل معها في أطراف الدولة الإسلامية. بعض الناس بتقول أن هذا الأسلوب البيروقراطي المعتمد على العودة دائما إلى المركز قد يعطل الأعمال وقد يمنع من سرعة الحركة في مملكة بهذا الاتساع الكبير الذي يعيشه المسلمون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا ساعتها في هذه الحلقة، كان بعنوان إدارة عمر، قلنا ساعتها إن عمر كان بيعطي مساحة كبيرة للولاة في الولايات المختلفة، بس هو الأول يطمئن إلى خبرة هذا الوالي وإلى قدراته وإلى علمه وإلى طريقته في التعامل، فيعطي له مساحة. حتى أحيانا بيعمل أعمال ممكن تكون على خلاف ما يرى عمر، ويقبل عمر رضي الله عنه، لأن الدولة كان فيها شيء من المرونة. وقلنا إن سبب التضييق النسبي الذي كان يقوم به عمر على الولاة ومحاولة عودة الأمور إليه ومركزية القيادة، كان بسبب أنه بيخشى من اتخاذ بعض القرارات غير الشرعية في دولة يؤسس الآن نظامها وتوضع القوانين ويحكم بين الناس بالشريعة الجديدة، شريعة الإسلام، خلاف ما كانوا يتعاملون به من شرائع البيزنطيين أو الفرس أو غيرهم، يعني من الشرائع والقوانين القبائل المختلفة في الفترات التي يعني عاشتها هذه البلاد والدول سنوات وسنوات وعقود وقرون قبل الإسلام. فده وسمينا الموضوع مركزية نسبية. يبقى أننا نقدم بعض الأدلة على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطي مساحة للولاة أنهم يعملوا إذا اطمأن إلى عملهم. والمساحة دي أنا بسميها مرونة إدارية، يعني عشان كده ممكن نسمي حلقة النهاردة حلقة المرونة الإدارية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إدارة يعني لها أشكال كثيرة أو قرارات مختلفة متعددة، هو عمر نفسه قد يأخذ قرارا ويخالف بعض الولاة في القرار، ويقبل عمر رضي الله عنه لأنه يعتبر الذي يعني أخذ وخالف هذا يرى أكثر مما يرى هو، وبالتالي فوضه. فنقدر نقول إن عمر جمع بين المركزية والتفويض، وده أسلوب معين من الإدارة استلزمته الظروف التي مر بها، الظروف التاريخية الفريدة التي مر بها عمر ومرت بها الأمة الإسلامية في زمانه. عمر بن الخطاب بيقول كلمة بتعبر عن هذا المعنى لمحمد بن مسلمة. طبعا محمد بن مسلمة من كبار الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، وهو يعتبر المفتش العام لعمر بن الخطاب. يعني إيه؟ يعني بيبعته يفتش على البلاد المختلفة، على الولاة، على قواد الجيش، في شكوى معينة يحقق فيها، يجيب له أخبار، يعني زي المخابرات كده، ومعه تيم يعني ومعه فريق بيشتغل، وتكررت منه هذه الوظيفة. طبعا ديت يعني برضو من إبداعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن يكون في عنده هذا الاستحداث لهذا الجهاز في الدولة المسلمة. فكان بيقول له إيه؟ بيقول له إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عامل بالحزم أو قال به. شوف الكلام ده عكس المركزية تماما. بيقول له أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه. الوالي ده يكون من أكمل الرجال رأيا لو ما عندوش عهد مني ومع ذلك عمل بالحزم أو قال به، ما استناش إلى أن يأتي له الأمر من أمير المؤمنين أو من رئيس الدولة، لعل على ما ينتظر رده يكون راحت الفرصة اللي ممكن تكون فيها نفع للمسلمين أو وقع الضرر اللي ممكن يصيب المسلمين، وبالتالي عليه أن يأخذ مساحة من الحرية الشخصية في التصرف في الأمور قبل أن يأتي رأي الأمير أو أمير المؤمنين بشكل عام أو رئيس الدولة. وبيقول له الكلام ده بالذات لمحمد بن مسلمة، لأن محمد بن مسلمة هو اللي بيفتش على الولاة، فما يقباش محمد بن مسلمة هو بيفتش يرى أحد الولاء بينفرد برأيه في قضايا كثيرة بياخد برأيه فيعتبر هذه نقيصة عنده، بيقول له لا خلي بالك يا محمد وانت بتفتش على الناس ان الوالي الذي تجده يأخذ القرارات ويفعل الأمور دون أن يعود إلي، لأن الرد فعل المدينة أو العاصمة ممكن يأتيه بعد شهر أو شهرين حسب البعد الولاية عن المدينة اللي ما فيش اتصالات. فمعنى كده ان لو هو ضعيف الرأي او قليل الحزم ممكن يضيع على المسلمين فرص كبيرة او يوقعهم في مشاكل عظمى. فبيقول له خلي بالك ان اكمل الرجال رأيا من اذا لم يكن عنده عهد من صاحبه، ما فيش عنده اوردر او امر من الامير في المدينة في العاصمة، عمل بالحزم او قال به ولم ينكل، يعني لم يمتنع عن العمل ينتظر إلى أن يأتي رد. فدي رؤيته رضي الله عنه، وإحنا مهتمين جدا أننا نعود ونذكر أنه يقول هذه الرؤية ليس لأي صحابي، هو بيقولها الواحد وظيفته البحث عن أحوال الولاة وأمراء الدولة. فمعنى كده أن هو دي سياسته في التعامل مع الولاة بشكل عام. ناخد مثال جميل أوي الحقيقة وعميق أوي ومن المواقف المبهرة لعمر بن الخطاب ولمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية بن أبي سفيان والي عمر على الشام، وطبعا هو من ساعة ما تولى ولاية الشام بعد الأمراء المتعددين اللي ماتوا نتيجة طاعون عمواس، أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسن ويزيد بن أبي سفيان، الأربعة ماتوا في طاعون عمواس واحد ورا الثاني، وصلت الولاية إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومنذ أن وصلت إليه في زمن عمر ولم يعزله عمر عن ولايته، وطبعا ديت من أكبر يعني مناقب معاوية ابن أبي سفيان، إن عمر اللي كان دقيق جدا في اختيار رجاله واللي كان عنده حزم شديد جدا في معاملتهم ومحاسبتهم أبقاه كل هذه المدة ولم يفكر في عزله أبدا. وده طبعا شيء يعني برضو فريد، لان سيدنا عمر عزل ناس كتير جدا واسماء كبرى، وزي ما قلنا قبل كده هنكون لنا حلقه خاصه عن عزل الولاة، من كتر ما عزل اسماء كبيره هنفرغ لها حلقه نعرف ليه كان بيعزل الاسماء الكبيره ما بيحطش اعتبارات للتاريخ الطويل طالما انه شاف خطا يستحق العزل او شاف فتنه ممكن تتحقق من وجود هذا الوالي. معاوية ابن أبي سفيان كان سيدنا عمر مديله مساحة ضخمة جدا، ومعاوية مش بيحكم أي حاجة، بيحكم قطر الشام أو إقليم الشام اللي هو جواه دلوقتي أربع دول، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هو عليها كلها معاوية ابن أبي سفيان، وهو طبعا تحتيه بقى والي على فلسطين ووالي على الأردن وهكذا، لكن هو مستقره يعني في الشام وبيحكمها. وسبحان الله يعني حكمها فترة عمر بن الخطاب من ساعة ما تولاها لحد ما مات عمر، وكمل في فترة عثمان بن عفان كلها والي عليها، واستمر موجود فيها حتى في زمن الفتنة أيام سيدنا علي بن أبي طالب، وكمل بعد كده خليفة فيها. فقعد في الشام 40 سنة، 20 سنة والي و20 سنة خليفة. فالشام هي موطنه أكتر من مكة ومن المدينة، يعني عاش فيها أكتر ما عاش في مكة وفي المدينة. فدخل علي مرة لما زار سيدنا عمر الشام، حصل معاه موقف مع معاوية بن أبي سفيان بيورينا مدى المرونة الإدارية التي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني مرونة إدارية يعني ساعات الوالي بياخد قرار معين وعمر رضي الله عنه مخالف لهذا القرار، ومع ذلك يعطي المساحة للوالي لأن الوالي يرى ما لا يراه عمر. فالرواية بتقول إيه؟ بتقول لما قدم عمر ابن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم. هذه أول مشكلة، عمر مش بتاع كلام من ده، مش بتاع مواكب، وبيمشي لوحده، بينام لوحده في المسجد، بينام في بيته من غير حراسة، ما عندوش أي نوع من المواكب وهو ماشي. فطبعا وهو مستريح لكده وبيدير دولة ضخمة جدا اللي هي دولة الإسلام اللي جواها عدة دول زي ما قلنا، وطبعا يرى ان هذا من الأبهة او الكبر او الفخامة اللي مش مفروض يتصف بها مسلم متواضع ومسلم يعني معتبر بقيمة الدنيا بالقياس الى الآخرة. فتلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا من عمر قال له عمر أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أنا ما أنكر أن الموكب عظيم، أجادلش في هذه المسألة. نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك. يعني الناس بتبقى عايزة طلبات من الوالي، بتقف تنتظر قدام الباب، هي بتخش في النهاية بتقابل معاوية في النهاية أو بتقابل ممثل عنه، لكن بتنتظر على الباب. عمر برضو ما عندوش كده، عمر عنده الباب بتاعه مفتوح، يقعد في المسجد أي حد داخل المسجد بيقابل عمر، وقعد في بيته أي حد بيخبط على الباب ويفتح له عمر. فبيقول له: مع ما بلغك من ذلك؟ قال نعم. معاوية برضو لم ينكر أن أصحاب الحاجات بيقفوا عند بابه. قال: ولما تفعل هذا؟ سيدنا عمر بيحقق معاه تحقيق مباشر، يعني ولما تفعل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة. احنا في الشام، دولة بيزنطية جنبينا، الشام قطعة من دولة بيزنطية، لسه المسلمين واخدينها بقالهم سنة سنتين، خمسة ستة حسب تاريخ القصة يعني. فجواسيس العدو كتيرة جدا، أهل البلد نفسهم الله أعلم كم واحد فيه موالي للدولة البيزنطية من الشعب، وممكن يكون مدسوس علينا منهم كذا وكذا وكذا. والأرض اللي فوقينا على طول آسيا الصغرى أو الأناضول تبع للدولة البيزنطية ما زالت يعني، وهرقل ما زال موجود. فإحنا في وضع حربي خطر جدا جدا. فبيقول له: إن بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن يظهر من عز السلطان ما يرهبهم به. أنا لما أشوف الموكب كده، الأمير جاء، الأمير ذهب، الأمير في جلبة عشان الأمير، في تاخد الشعوب هيبة، الجواسيس اللي بتتفرج دي تعرف ان في هيبة، ما فيش استصغار لامر المسلمين وانهم يعني عالة على الناس او انهم فقراء او انهم بسطاء او قليل التفكير او كذا او كذا. فالناس ياخدها هيبة، فالهيبة دي هتنفعنا بدل ما يقدموا ويتجرؤوا علينا في الحرب، لا يحسوا انهم امام قوم يعني مخيفين مرعبين، عندهم هيبة عندهم عظمة. والناس بتنظر الى هذه المعاني، وعامة الناس بتنظر لهذه المعاني في القديم والحديث، حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيمر رجل عظيم، هذا يعني حري أن ينكح وإذا أمر أن يطاع، وإذا لأن هو شكله عظيم، ده اللي بيتكلموا كده الصحابة، شكل الرجل بيأثر على الناس. فقال والضعيف اللي ماشي قالوا لا ده لو خطب لا ينكح وإذا أمر لا يطاع. ليه؟ لأن هو شكله بسيط، فأنا مش عايز يكون شكلي بسيط ومتواضع فيتجرأوا علينا فنخسر كلنا. وجهة نظره يعني سبحان الله. وبعدين بعد ما قال له دي حجتي، فإن أمرتني فعلت وإن نهيتني انتهيت. قول لي أنت شايف إيه؟ لو أنت أمرتني إن أنا أظل على ما أنا عليه بعد ما قلت لك حجتي، خلاص أنا هفعل أكمل زي ما أنا. وإن نهيتني انتهيت، لو أنت مش عايز الموكب كده وأمشي على دماغك بقى بالتواضع والبتاع، ماشي أمشي برضو زي ما أنت عايز، قول لي اللي أنت عايز أعمله وأنا أعمله لك. فقال له عمر: يا معاوية، ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس. يعني ايه رواجب الضرس؟ رواجب اللي هي الفتحة اللي بين الصبعين ديت، الحتة الصغيرة اللي بين الصبعين دي اسمها راجبة، ورواجب جمع راجبة، وهو بيشبهها الحتة دي باللي في الضرس. شوفي الضرس الجذور بتاعته بتبقى ليها فتحة ما بين الجذور كده، فبيقول لي انت بتحطيني في حتة ضيقة جدا ما عارفش اخرج منها. يعني انت اللي قلتولي مش عارف ارد عليك، انت امرتني هطيع اطيعك ونهيتني انتهيت، فانا مش عارف الا امرك ولا نهاك، فانت زنقتني. بقول له كده: يا معاوية، ما سألتك عن شيء الا تركتني في مثل رواجب الضرس، لان كان ما قلت حقا، يعني وانت الحجة اللي بتقولها دي صحيحة، انه لرأي قريب. ما شاء الله، يبقى ده رأي ذكي جدا. وان كان باطلا انها لخديعة اديب، يبقى انت ضحكت عليها صح. يعني حسب نيتك بقى، في الحالتين انت ما شاء الله عليك ذكي. فقال: فمرني يا أمير المؤمنين. قل لي، طبعا برضو ما عرفتش انت عايز ايه في الاخر. قال: والله لا أمرك ولا أنهاك. مش عارف. عمر من أكبر العقليات في تاريخ الإنسانية، مش بقول في تاريخ الإسلام بس، مش عارف يقول حاجة لمعاوية، بيقول له والله لا أمرك ولا أنهاك. فقال رجل، في رواية تانية أن الرجل هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه. قالوا رد بتاعه ما شاء الله ما أحسن ما قاله معاوية. عبد الرحمن بن عوف كان معجب جدا برد معاوية. فقال عمر لحسن مصادره وموارده اللي هو معاوية يعني جشمناه ما جشمناه. أنا عشان كده سايبه في الشام كلها يحكمها وأنا قاعد في المدينة المنورة مطمئن تماما أن معاوية مع إدارة الشام. طبعا دي قيمة معاوية في الإسلام. الناس اللي بتكلم على معاوية تبقى شايفة رؤية عمر, وعمر هذا مش أي حاكم في الإسلام. عمر هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أمير المؤمنين, الرجل الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنه راض, وهو من هو في الأحاديث التي أسهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه فيها, وهو ممن دخل الجنة تصريحا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاف له قصر. يعني الموضوع كبير قوي. عمر مش أي إنسان. كن عمر يقول هذا الكلام في حق معاوية بن أبي سفيان وأنه يبقيه هذا البقاء, خلاص أنت بقى إيه اطرد من ذهنك كل ما قاله المستشرقون والمستغربون والشيعة وغيرهم على معاوية بن أبي سفيان, وحاول أنك تقرأ التاريخ من مصادره الصحيحة. ولأن هذا أن يكون لي أخطاء, ولأن هذا أن يكون عنده بعض التجاوزات, وأنه يكون فعل ما هو خلاف الأفضل وكذا, وارد طبعا ده كله في الآخر هو بشر وكل الناس معرضة لهذا, وتجربة إنسانية بس تجربة إنسانية رفيعة. ومن المتفق عليه أن معاوية بن أبي سفيان هو أعظم الملوك في تاريخ الإسلام, أعظم الملوك, وأقول كلمة الملوك لأن هو الفترة اللي بدأها في حكمه كانت حكم الملكية اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها بأنها ملك عاد. فإحنا كده استثنينا الخلفاء عشان ما نكونش بنقارنه بالخلفاء الراشدين اللي هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي, دول أفضل من معاوية لا جدال في ذلك. لكن بعد كده تبتدي فترة الملك هو أعظم ملوك الإسلام, وهو حتى يعني وممكن نبقى نفرد حلقة لهذا الموضوع أعظم من عمر بن عبد العزيز على عظم قدر عمر بن عبد العزيز, وله شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وله هذه الثناءات من كبار أعلام الإسلام, عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن الخطاب ولا قبل كده أبو بكر الصديق وغيره من القادة, وعثمان بن عفان طبعا يعني واخد تزكية من أبو بكر كان أعطاه مددا ليزيد, وأبي معاوية مولي عمر مولي أمير, وأبي عثمان محتفظ بأمير طول فترة حكم عثمان اللي استمرت 12 سنة. فطبعا ده كله من فضل وضع معاوية. لكن نرجع لموضوعنا إن أنا ألقط من هذا المرونة الإدارية. أدي سيدنا عمر نفسه واضح إنه مش مقتنع قوي بالموضوع ومتردد فيه. اسهل حاجه لو هو شاكك في موضوع معاويه ومش مديله مساحه, لا خلاص بلاش, ما فيش داعي الموضوع, خلينا على ما احنا عليه, خلينا على عادتنا وعلى طبيعتنا وعلى تواضعنا وعلى كذا وكذا. لكن هو لا, عنده منطق, خلاص خد مساحه واداله هذه المساحه, واستمر معاويه في وضعه هذا. مع عمرو بن العاص برضو مديله مساحه ضخمه جدا, نفس الكلام اللي قلناه على معاويه نقوله على عمرو بن العاص رضي الله عنه. سبحان الله الاثنين اللي الناس مشغولين دايما بالطعن فيهم, عمر بن الخطاب ما شاء الله يعني مكرهم ومؤيدهم ومديهم مساحه. احنا اتكلمنا في فتح مصر كتير قوي قوي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه, اتكلمنا على معامله عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص, وذكرنا بعض المواقف التي اعترض فيها عمر على عمرو والتي غير فيها عمر رأي عمرو. تقدر تعد المواقف دي؟ اقدر اعدها 1 2 3 4 5 6 7 10, كونك عدتهم معنهم انهم قليل. والاصل انه سايبه بيحكم دولة ضخمة جدا زي مصر, بل ان كان جوه قطاع مصر برضو شرق وغرب ليبيا, يعني ليبيا كلها تقريبا ما عدا جزء قليل جدا جدا في الغرب قبل تونس. كل ده بيحكمه عمرو بن العاص, وقبل كده كان بيحكم فلسطين, وقبله في هذه قبله على ولاية فلسطين طول ما هو كان ولي على فلسطين ما عزلوش, وبعد كده نقله مصر فضل على ولاية مصر لحد ما مات عمر بن الخطاب وهو على ولاية مصر. فده معناه ايه؟ معناه ان هو ثقة كاملة, ومع انه كان بيختلف معاه في بعض القضايا ويغير عمر بن الخطاب رأي عمر بن العاص, لكن في القضايا الاعظم والاكثر كان بيقبل برأي عمرو بن العاص. ولعلنا إن شاء الله في يعني بعد حلقة أو حلقتين نتكلم على موقف كده غريب جدا جدا قام فيه عمرو بن العاص بجلد ابن عمر بن الخطاب, وعمر الخطاب ما عملش حاجة, يعني أقره فيما فعل إن هو أنت مصيب فيما فعل في حد من الحدود هنتكلم عليها إن شاء الله يعني بعد حلقتين تقريبا. فده يعني شيء عظيم جدا. هديكم مثال يوضح المرونة الإدارية اللي عند عمر بن الخطاب في التعامل مع عمرو بن العاص. ادي مثال لما معاويه بن ابي سفيان وادي عمرو بن العاص عمل ايه. لما عمرو بن العاص اسس الفسطاط عمر بن الخطاب اداله معايير معينه، حط الفسطاط في مكان ما يكونش بيني وبينك فيه بحر ولا نهر ولا جسر. خلاص اختار سيدنا عمرو بن العاص مكان الفسطاط واسس مدينه الفسطاط. لكن في قبيله من القبائل ابت ان تكون في الفسطاط، عايزه تكون في الناحيه الثانيه من نهر النيل اللي هي منطقه الجيزه دلوقتي، اللي هي قبيله همدان. قبيله همدان قالت لا، انا مش عايز اكون في شرق النيل، شرق النيل اللي هو الفسطاط اللي هو ما فيش بينه وبين الجزيره العربيه بحار والانهار. طبعا ما فيش، ما كانش في قناه السويس، فالسكه الصحراويه مفتوحه. وعمر عايز كده علشان الامان للجيوش، وعشان لو حب يبعت مدد ما يبقاش في عوائق مائيه امام المدد، وعشان لو حب المسلمين يهربوا ونتيجة أزمة من الأزمات العسكرية يقدروا يلاقوا مسلك، ما يبقاش قدامهم جسر لو اتقطع حصروا. فده كان قرار عمر، ان انت حط لي الفسطاط شرق النيل. ففعلا عمل كده سيدنا عمر، بس قال له، بعت له رسالة قال له همدان مش راضية ترجع شرق النيل، وتقول موقع قدمنا الله عز وجل إليه لا نتخلى عنه. احنا ربنا سبحانه وتعالى حطينا في المقدمة مش عايزين نرجع، وشايفين ان دي عيبة، يعني عيب انهم يرجعوا عن مكان هم تقدموا ليه ووصلوا له يعني. فبعت له سيدنا عمر رسالة بيقول له ايه، كيف رضيت ان تفرق عنك اصحابك؟ انت مش مفروض كنت تسيبهم يعدوا الى الناحية التانية؟ رأي عمر بن الخطاب كده، رأي عمر الخطاب ان همدان ما تقعدش في منطقة الجيزة ديت. فكيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك؟ لم يكن ينبغي لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينه بحر. دي كانت فكرة مسيطرة على سيدنا عمر، لأن زمن ده احنا برضو لازم ناخد الوقت العسكري ده، زمن ده الجسور فيه صعبة جدا، والجسور فيه بتبقى معمولة أحيانا من الحبال قطعها سهل جدا. فلو جيش اتحصر في مكان وراء نهر وحد قطع الجسر الواصل بين الضفتين، الجيش ده حصر، فبيروح بقى عدد من المسلمين فيها. وفي موقعة كبيرة جدا اسمها موقعة الجسر، رجعوا لها فتوح فارس، هي دي مشكلتها ان المسلمين حصروا في مكان الجسر اتقطع، بقوا خلاص في قبضة العدو، ما عندهمش فرصة للانسحاب. فبيقول له انت ما كانش مفروض انك انت تسيبهم، لا تدري ما يفجأهم، فلعلك لا تقدر على غياثهم حتى ينزل بهم ما تكره، فاجمعهم اليك. هو ده رأي عمر. وبعدين يقول له ايه بقى في الرسالة، فان ابوا عليك واعجبهم موضعهم، خلاص يعني هم رفضوا، هتعمل ايه بقى، تعذرهم تعاقبهم اعزلك عشان ما قدرتش تتصرف معاهم؟ لا، قال له ايه، فان ابوا عليك واعجبهم موضعهم فابني عليهم من فيء المسلمين حصنا. لو اصروا خلاص احميهم، اعمل لهم حصن في المنطقه بتاعتهم في الجيزه ديت، اعمل لهم حصن من فيء المسلمين، مش على حسابهم، عشان ما تقولش ان انا بعاقبهم، يعني مش بعاقبهم ولا حاجه، انا دي رؤيه بتاعتي انا، هم شايفين رؤيه تانية، وانت شايف معاهم الرؤيه دي ان عسكريا ممكن يكون لها فايده، خلاص انا رايي غير كده. مع ذلك ما عنديش مانع ان انت تعمل الراي اللي هم هيروه. وفعلا هم لم يقبلوا بالعوده الى الفسطاط، واصروا على البقاء في الجيزه. عرض ذلك عمرو عليهم وقال لهم على رسالة عمر، فأعجبهم موضعهم بالجيزة، وعارضوا عمرو بن العاص وعارضوا عمر بن الخطاب، ومن ولاهم في ذلك من القبائل، يعني من ولاة همدان، فعلت مثل ما فعلوا، منها أشار قبيلة يافع بن زيد، وبنى لهم عمرو بن العاص كما امر عمر بن الخطاب حصنا سنه 21 هجريه، حصن في الجيزه، والحصن ده فضل موجود فتره طويله من الزمن. فده مثال برضو لمرونه عمر الاداريه. عمر بن الخطاب كان يولي اصحاب الاصول العظيمه، القبائل الكبيره، لما يولي والي يكون الوالي ده من عائله يعني كبرى، زي عمرو بن العاص كان من بني سهم، معاويه بن سفيان من بني اميه، يعني قبائل كبيره. ليه؟ عشان يكون عنده هيبه عند الناس. فمره من المرات وهو رايح مكه المكرمه، قابل في الطريق نافع ابن عبد الحارث رضي الله عنه، وطبعا نافع من خزاعة وهو من مسلمة الفتح ومن عظماء المسلمين ومن كبار خزاعة. فهو كان عمر مولي على مكة، طبعا مكة يعني من أشرف مدينة في الأرض كلها، وفي نفس الوقت هي يعني ركن أساس من أركان دولة الإسلام، يعني هي المدينة الثانية مباشرة بعد المدينة المنورة في الوضع السياسي. طبعا هي طبعا أشرف المدن بشكل عام، واحنا لينا حلقة في حلقات قصة الكعبة برجعوا لها للمقارنة، حلقتين حتى للمقارنة بين مكة والمدينة. مكة أشرف، لكن سياسيا الحكومة كلها كانت في المدينة، والمدينة الثانية على طول مباشرة في القيمة هي مكة المكرمة، وفيها أشراف العرب في أشراف قريش كلهم. فكان عمر بيهتم جدا بولاية مكة، فمعطي هذه الولاية لهذا الرجل نافع ابن عبد الحارث من كبار الأشراف وكبير في السن ومن قبيلة خزاعة ولوضعية معينة. فلقيه بعسفان، عسفان قبل مكة بشوية، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ أنا شايفك جاي هتقابلني، طب أنت سبت مين النائب بتاعك على مكة وأنت مغادرها عشان تقابلني؟ بيطمن على إدارة مكة المهمة دي سايبها مع مين؟ فقال: ابن أبزة. ابن أبزة، مين ابن أبزة؟ عمر نفسه ما يعرفش. ابن أبزة، هو ابن أبزة مختلف في صحبته، وعلى الأغلب هو من الصحابي ومن كبار التابعين، عبد الرحمن ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ مين اللي انت سبته على مكة ده؟ ومن ابن أبزة؟ فقال: مولا من موالينا. يا نهار أبيض، مولا من موالينا، سبت عليهم عبد كان يباع ويشترى، مولا من موالينا. فقال: فاستخلفت عليهم مولا؟ شوف عمر بن الخطاب اللي طبعا عنده المقاييس والمعايير كلها بالتقوى والورع، وما في جدال في ذلك، لكن في أمور الإدارة وأمور الدولة وأمور السفارة وأمور القيادة الكبرى للجيش يهتم بهذه الأمور، لأن ده ممكن يغير يعني أوضاع، وممكن يحصل انقلابات، وممكن الناس ما تقبلش بولاية هذا المولى. فقال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع ابن عبد الحارث: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فرائض ممكن أحيانا يقصد بها المواريث، وأحيانا يقصد بها بقى فرائض الشريعة كلها، القوانين والأحكام وكلام من ده. فأنا عايز أترك عليهم وأنا مغادرهم واحد يعرف يطبق فيهم القانون الإسلامي صح، ويعرف يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى بما قضى رسوله صلى الله عليه وسلم. فعايز واحد عنده علم، وده أكتر واحد أنا رأيته عالما في مكة المكرمة، لأطمئن إلى أن يقود مكة لحين عودتي إليها. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني الذي رفع قدر ابن أبزة حتى وصل إلى قيادة مكة المكرمة القرآن الكريم. فأقر عمر هنا ما فعله نافع ابن عبد الحارث، مع أنه مخالف لرؤيته تماما. هذه مساحة الإدارية اللي بتكلم عليها، نافع ابن عبد الحارث خد قرار من القرارات اللي هي مخالفة تماما لفكر عمر في اختيار قادته، ومع ذلك أقره عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه من المرونة الإدارية التي كان يقوم بها عمر. ذكرنا مثال مع معاوية، مثال مع عمرو بن العاص، مثال مع نافع ابن عبد الحارث، والأمثلة كثيرة. في عندنا أمثلة مع سعد بن أبي وقاص، عندنا أمثلة مع أبي هريرة، مع أبي موسى الأشعري، مع كذا، لكن المساحة لا تتسع. المهم وصلت الفكرة، المرونة الإدارية عند عمر كانت متميزة حقيقة. فوق المرونة الإدارية، وهذا موضوع كبير وأفرد له الحلقة القادمة إن شاء الله، في حاجة بسمها المرونة الفقهية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كانش بس مرن في الأمور الإدارية، لكن كان مرن برضو في قواعد الفقه المختلفة، وهذا موضوع دقيق ويحتاج إلى بحث وتمحيص، وهو موضوع حلقاتنا القادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.